بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية تقدم لكم مختصر الإتقان للشيخ صلاح الدين أرقدان، شرحه فضيلة الشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 24. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمع إعجاز القرآن الكريم. إذن هذا الفصل يخص إعجاز القرآن الكريم. يقرر فيه المصنف أن القرآن الكريم هو معجز، وهو معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. والمعروف عند أهل العلم في حدهم للمعجزات كما ذكر المصنف هو الأمر الخارق للعادة، ولا بد أن يكون مقرونا بالتحدي، لا بد أن يكون مقرونا بالتحدي، هذا شرط مهم في حد المعجزة، لأنه من المسائل التي ينبغي أن يضبطها طالب العلم معرفة الفروق بين المعجزة وبين الكرامة وبين السحر. هذه أمور لا بد من معرفة الفروق بينها حتى يتضح الأمر. وممن تكلم عن هذا الأمر ببسط وتشرير شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات، هذا كتاب عظيم في حدود الاطلاع، لا أعلم كتابا ألف في بابه، فلا بد من الوقوف عنده ومعرفة مصدر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فيه. الشاهد أنه لا بد النبوات وطبع محققا في مجلدين، هذا أفضل كتاب النبوات، قرر فيه أمور جيدة. هناك رسالة أو مجلد لطيف اسمه لعله الإنفاق في بيان الكرامات وهكذا وهكذا، لعله الصنعاني وحققه الشيخ بدر ابن شيخ المحسن، لكن الصنعاني رحمه الله له بعض المسائل يعني زل فيها في هذا الباب. استدرك عليه الشيخ المحقق، استدرك عليه، وجملة استدراكات نقل لكلام شيخ الإسلام من كتاب النبوة. وشاهد كتاب النبوة كتاب عظيم في ذلك. كذلك هناك كلام طيب للإمام القرطبي في مقدمة السير جامع أحكام الرأي، ذكر مسائل في فروق بين المعجزة والكرامة. الشاهد أنه في شكل المعجزة لا بد من قضية مقرون للتحدي، لأن عموم التعريف أمر خارق للعادة، حتى الكرامة يكون فيها نوع الخرق، وحتى السحر يكون فيها نوع الخرق للعادة. وإن كان من الفروق الأساسية بين المعجزة وبين الكرامة أنه مما يدخل في المعجزة، أو لا يمكن أن نجعل المعجزة معجزة إلا إذا كان هناك تغير للعين. مثلا لما نقول حصل نوع شق للقمر، أو حصل شق كلي للقمر، هذا الشق هذا تغيير للعين أو للقمر، تغيير للعين، الشق للقمر هذا تغيير للعين، لكن قد يحصل نوع سحر ويظهر للناظر فيه شق القمر ويكون من باب ماذا؟ من باب التخيل. لكن الكرامة لا يحصل فيها تغيير للعين، عين المسألة تتغير، هذه محل نظر في خصوص الكرامة للأولياء، محل نظر. الشاهد قضية الخلق للعادة تحتاج إلى بسط، وهذه الحقيقة مباحث عقلية أنا نقف معها في محلها. ثم الأمر الثاني قضية لا بد أن يكون الأمر فيه تحدي، إلا الولي صاحب الكرامة لا يتحدى بها، لا يتحدى بها. ثم ينبغي أن ننتبه، ليس كل خرق للعادة حصل للنبي عليه الصلاة والسلام يكون فيه تحدي. مهمة، لأن قضية المعجزات أحيانا تكون معجزة لنفسه، لقومه، لغيره، بيتا له، تفاصيل أسباب المعجزة في تفاصيل عليها. الذي يهمنا الآن هو إعجاز القرآن الكريم. ولذلك يقول المصنف هنا المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي السالم على المعارضة. إذا كان المعارضة، إذا كانت المعارضة هذا نوع من البسط في الحد، وإلا قولنا أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي من قولنا سالم على المعارضة. لأن إذا كان سالم من المعارضة لا يصلح التحدي به، ولا يتصور أن يكون خارقا في حق النبي. هذا من باب إيش؟ هذا من باب إيش؟ البسط في يعني التعاريف والحدود. سالم عن المعارضة وهي إما حسية وإما عقلية. شق القمر شيء حسي. القرآن كونه معجزا هذا شيء عقلي. وقال وأكثر معجزات بني إسرائيل كانت حسية، وأكثر معجزات هذه الأمة عقلية. لماذا أكثر معجزات هذه الأمة المحمدية؟ شو المقتضى؟ لا، بغض النظر عن المقتضى، شيء آخر هو أربع من ذلك. هذا ولدي وش سيبقى إلى أن تكون الشيء الحسي؟ دائما الناس في الأمور الحسية يريدون إيش؟ مشاهدتها، لمسها، تذوقها، إذا كان الأمر يتعلق بالذوق إلى غير ذلك. لكن الشيء العقلي تبقى حجته قائمة ولو بعد وفاة النبي، ولو بعد وفاة رسول، إلى أن تقوم الساعة. هذا هو السر كما أشار إلى الحافظ رحمه الله في آخرين من أهل العلم. والقرآن من ذلك معجزة عقلية، حتى الله عز وجل به بلغاء الصحاء فلم يستطيعوا أن يأتوا بآية أو تشبهه أو من ذلك. إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يرتضي إطلاق لفظة المعجزة، فلم يأتي في الكتاب والسنة وصف أو وصف ذلك بالإعجاز، المعجزة لم يأتي، وإنما قال ذكر كله في كتاب النبوة الذي نقول قال نصف ذلك بآية، آية من عند الله. الإعجاز هذا مصطلح متأخر، فاللفظ القرآن في التعبير عن هذا الأمر خارق العادة والذي قرن بالتحدي هو لفظة الآية، وهذا من باب الوقوف عند اللغة القرآنية واللغة النبوية. ولما كانت هذه الشريعة واقفة على صفحات الدم لله المسيان وقفت للمعجزة العقلية لما ذكرنا هذا كما قال صلى الله عليه وسلم ما من سبيات نجيب إلا وعطي من نجيب آمن عليه. عند هذا الحديث لو رجعت للبخاري أو رجعت إلى كلام الحافظ ابن حجر وتكلم عنه، تكلم الحافظ رحمه الله عند هذا الحديث لمسائل مهمة جدا. نعم. وإنما كان الذي يجيبه وجهه وكان الله إليه قبل ما كان أكثر متابعا. وقيل في معنى الحديث إن معجزات الأنبياء قرأت هذا معنى مما ذكر في فهم الحديث. نعم. بل من شاهدها في جامع حضرتها ومعيد القرآن في مدى الجالة المياه وفقه العالم في سبيل وبلاغته وحفاظه المغيبات بالمغيبات فلا يمر عقل من الرسول إلا ويظهر فيه شيء مما أنبأ به أنه سيكون مما يدل على صحة الدعوة. إذن هنا إشارة إلى قضية ما تضمنه القرآن من أنواع الإعجاز. الإعجاز أن هناك خلاف بين أهل العلم في صورة إعجاز القرآن، ليس فقط في بلاغته أو في أسلوبه، نقتصر على ذلك. كل شيء في القرآن هو معجز، حتى حروفه، ألفاظه، أسلوبه، بلاغته، إخباره عن المغيبات، ما ورد فيه من تشريع، كل ما في القرآن هو معجز في حد ذاته. ولذلك القول الصحيح على أنه هو بجملته وبما يتضمن وعلى ما يشتمل كل ذلك فيه إعجاز. كل ناظر فالأمر ممكن قد نختصر ذلك إذا أردنا أن نشدد، قد نقول إعجاز القرآن هناك إعجاز بيان بلاغة الأسلوب، إعجاز لغوي، إعجاز تشريعي، إعجاز غيري. ممكن أن نختصر، ممكن أن نختصر هذه المسائل التي يظهر فيها إعجاز القرآن في هذه الأمور. يقول الناظم: أنبيك ماذا قيل في الإعجاز؟ أنبيك ماذا قيل في الإعجاز؟ في جملة القرآن بالإيجاز، في جملة القرآن في الإيجاز بالإيجاز. تنوعت أقوالهم في أوجه، تنوعت أقوالهم في أوجه، تنوعت أقوالهم في أوجه إعجازه والحق للمستنبه. تنوعت أقوالهم في أوجه إعجازه والحق للمستنبه أن القرآن معجز بكله، أن القرآن معجز بكله بلفظه وشرعه وعلمه، بلفظه وشرعه وعلمه. وتعجز العقول عن مثاله، وتعجز العقول عن مثاله وصورة والعشر من مقاله، تعجز العقول عن مثاله وصورة والعشر من فقال الله المستعان. قال آخر: وليس يحصر الإعجاز نوعا، وليس يحصر الإعجاز نوعا، وليس إعجازه على العموم نقطع، يعني الإعجاز هذا مسائل مسائل، وليس يحصر الإعجاز نوعه، إعجازه على العموم نقطع. وذكروا إعجازه التشريعي، وكونه في العلم جاف فنفاعي، وكونه في العلم جاف فنفاعي. واللغوي زد كذا الإخبار، إخباره عن المغيبات أشار إلى هذا. واللغوي زد كذا الإخبار مباحث أتتك لاختصار، مباحث أتتك لاختصار. الله المستعان. نعم. ولكن لا تبين عن ذلك ان كتاب الله تعالى يجب ان يخبر احدا على معارضه الشعر بعد بذلك قال تعالى وان احدكم من المشركين استجارك فلن حتى يسمع كلام الله فلولا ان سماعكم من جنس عزيز لم على السماع ولا يكون جنسا الا ومن قليلا وقال تعالى وقالوا لولا انزل عليه ايات من الرب قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين اولم يكفيهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فاخبر ان الكتاب ايات من اياته ادوات التعبير الذي اختاره شيخ الاسلام كافه دلالته قائمه حقائق الحجاج غيره وايات ان يوافق الانبياء ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسلم اليهم وكان قد صحب الصحاء وقاطع الخطباء وتهداهم على ان يكون في الذكر وامهلهم طول السنين وهذا هو موجب التحدي كونهم كذلك ومع ذلك تهداهم نعم فلم يقدروا كما قال تعالى فليحكموا بحديث الصادقين ثم تحداهم بعصر صور منهم لقوله تعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بعصر صور منهم مثله وادعوا ممن شفعتم من دون الله إن كنتم نعم أم يقولون افتروا قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ثم تحداهم بسورة في قوله أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله الآية ثم كرر في قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله الآية فلما عجبوا عن معارضته والإتيان بسورة تجدوه على كثرة الخطباء فيهم والعلماء نادى عليهم بإظهار العجز وإعجاب الفغان فقال قل التي اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا هذا هو من فقاء الرزق وقد كان أحرص شيء على إبطال المريد وإبطال المريد لماذا هذا لأنه لو كانوا يستطيعون لفعلوا يحتاجون إلى مثل هذا ولا يعني يظهر قوة التحدي لنا فلو كان في مقدرته معارضته لعدلوا إليه قطعا الحجة ولم ينقل عن أحد منهم أنه حدث نفسه بشيء من ذلك ولا رأى بل عدلوا ولو كان لنقل بل لو كان لما نقلت النبوة أصلا بل عدلوا إلى العناد تارة وإلى الاستهزاء تارة فتارة قالوا سحر وتارة قالوا شعر هذه مكابرة لأنهم أعلم الناس وأخبر بالسحر والشعر إلى آخر ذلك كل ذلك من التخيل والانقطاع ثم رأوا بتأثيره ايش معنى الانقطاع؟ انقطعوا عن المعارض ثم رأوا بتأثيره تجدي أعناقهم وتجدي ذلالين لمخالفته لما جاء به النبي هذا يستدعيش مقاتل وكرههم انتباهك أموالهم مقدما آلف شيء فلو علموا أن الإتيان الإسلامي في قدرتهم لبادروا إليه لأنه كان أهون عليه كيف وقد أخرج الحاكم عن ابن عباس قال جاء الولي المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن كأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال يا عم إن قومك يريدون أن يسمعوا لك ما لم يعطوك لئلا تأتي محمدا لتعرض بما قال قال قد علمت قريش أني من أكثرها مالا قال فقل فيه قولا يبلغ قومك إنه كريم لك إنك كريم لك قال وماذا أقول فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني ولا برجلي ولا بقصيده ولا لأشعار الدين والله ما تشرك الذي يقول شيئا من هذا ووالله إن لقوله لقوله الذي ووالله إن لقومه الذي يقول الحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمنذر أعلام مهبط أسفله وأنه فيعجز ولا يخشى عليه وأنه ليحطم ما يكتب. قال لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال دعني حتى أفكر. فلما فكر قال هذا سحر يؤثر يؤثره عن غيره. وقد دعم النظار أن إعجازه بالفرق أي أن الله خلق العرب عن معارضته وكذب عقوله وكان مقدورا له لكن عاقبه. هذه مسألة مفتوتة ما يعرف عند العلم بالصرفة. هذه مسألة معروفة عند أهل العلم وتحدث عنها غير واحد خصوصا في كتب علوم القرآن. فبعضهم وهم اشتهر بهذا أو اشتهر بهذا المعتزلة أنهم يقولون بما يسمى بالصرفة وهو نوع من الصرف يعني صرفتك عن الشيء أبعدتك عنه إلى غيره. فبعضهم قال كما قلت هم المعتزلة أن إعجازه نوع من الصرف معناه أي أن الله صرف العرب عن معارضته وسلب عقوله. ما معنى ذلك؟ يعني معنى كانوا قادرين على أن يأتوا بمثله لكن الله صرفهم حتى يحقق المعجزة. وهذا خلاف النصوص الشرعية. الشرعية تدل على أنه لم يصرف بمعنى تركوا على قدرتهم وعلى استطاعاتهم وعلى إرادتهم ولم يحصل تم ايش صرف كما زعموا ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله. واضح؟ لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله. فانتم معنى الصرف الآن معناهم كانوا قادرين على لكن الله صرفه فهنا عنده المعجزة. وهذا خلاف النصوص الشرعية خلاف النصوص الشرعية. قال المعبد والقول بالصرفة مثل المرتضى فقال به شخص المرتضى ولكن اشتهرت عن النظار شغل كثير وعرفت عن المعتزلة عموما. النظار هذا هو شيء كما في الحاشية لو تقرؤون ابو اسحاق ابراهيم بن يسار هو شيخ الجارح شيخ بلادي جابوا الجارح أو ذوي اعتزال باطلا قد اقتضى. لا القدرية المعتزل القدرية المعتزل هذا إخلاص لما شغلت المدربين من أوجه بمعنى لما تنقلوا من عقائد يعني المعتزلة في باب الأفعال ايش تقولوا بمعنى لما لا هذا دخلي لما دول المعتزلة القدرية المعتزلة القدرية هم المعتزلة الغلاة هم الذين يقولون على أن الأمر لا يقع الأمر إلا لا الله تبارك وتعالى لا يعلم الأمر إلا بعد وقوعه. لكن القدرية أو القدرية المعتزلة هم يقول لك يعتقدون في أن الله تبارك وتعالى يقدر الخير لكن لا يقدر الشر. فعلى قولهم على أن الله تعالى يقدر الخير فما لازم القول بأن الأمر صرفه الله تبارك وتعالى. كيف تقول هل هذا ليس بخير لأنه فيه تقرير للنبوة فكيف تقولون أنهم عندهم قدرة عندهم قدرة ثم صرفهم الله تبارك وتعالى هذا مخالف لأسهم هذه لما تنقلوا على أن شو مذهب المعتزلة على ان على يعتقدون على ان الخير يقدره الله تبارك وتعالى بخلاف الشر. الشر لا يقدره، بمعنى لا يعلم وقوعه او لا يعلمه الا بعد وقوعه، لازم قولهم، لان الله تعالى لا يقدر الشر. عندما نقول على ان الله تعالى يقدر الخير، وهذا هو اصل معتقده للسنه، على ان الله تعالى يقدر الخير، فعندما نقول على انه يقدر الخير، نرجع الى المشكله. لما نقول مساله انه ان الله تعالى صرف كفار قريش على ان ياتوا بمثل هذا القران مع انهم يقدرون على ذلك، عندما تقولون على ان الله تعالى صرفهم الى ذلك، ما وجه هذا الصرف؟ ما وجه هذا الصرف؟ ها؟ في خلق، في خلق، ها؟ نعم؟ كيف يا لطيف؟ ورينا دابا تقولوا ولقيت ماذا؟ راه الحقيقة راه علاش؟ أحيانا بعض الأمور يصعب التعبير عنها. صرف لما تعتقد على ان الله صرفهم عن ذلك، هذا نوع من الشر في خير. فهمتي؟ هما هذا هو في ذاته، في ذاته مش خير الافضل، هذا هو الواجب. ايه وانا مش دابا هما دابا الخير بالعكس، فنثبت له مساله باعتقاده الاخر الذي يقول بان الله تبارك وتعالى يقدر الخير كما يقول اهل السنه، لكن المقطع الثاني انه لا يقدر الشر، كيف تقول لا يقدر الشر؟ لازم ما تقولون شر. هنا بكين الذكر لازم، ماشي في ظاهره، لازم قولي بالصفه ايش؟ مش فهمت ولا ما تقولي عاودي. هذا خلاص ما تنكذبوا غير على هذا، من باب اولى. هذا خلاص باب اولى، صح كبير. لكن كيف علاش ما تقولش خير؟ تقول هو ظاهرها انه صرفهم عن ذلك حتى تتحقق المعجزه، فلما لا يكون خيرا؟ اذا عندما نقول على ان الاعتقاد بالصرف شر ليس في ظاهره وانما لازمه، هذا احنا من باب الرفض، ماشي احنا ماشي في باب ما تقولش احنا راه لازم المذهب اللي يلزم المذهب، لا تقول لان احنا ما نلزمهم الان بانهم يعتقدون في المساله، لكن نريد ان نطيل القول في حدداته، فنقول لازم قولكم كذا، فيبطل القول من هذا الجانب. لازم قولكم هذا هو. ولذلك شوف هذه من القواعد اللي حطها شيخ الاسلام ابن، لا تجد معتقدا الا وهو مربوط باصول افعاله. لم يسلم من ذلك الى اهل السنه، تجد ما بين المسائل التي يقررونها بين قوسين مسائل فروع، تجد موافقه للاصول. تجد موافقه للاصول. مسائل دقيقه احيانا يصعب كما قلت تعبير عن بعض المسائل، هي راه متصوره عندك في ذهنك التي تعبر عنها، هذا يصعب في كثير من الحالات. نعم. ايه تتوقع تصور احيانا، هذا يقع احيانا ماشي في الاصل، اصلا ينبغي ان تعبر عما تتصور، لكن يقع هذا احيانا انك قد تتصور المساله يظهر لك مخالفه لكذا، لكن تعبر لا تستطيع، وهذا يقع لاهل العلم الكبار مثلا ذو النعم. ها؟ انت لا هذا تعرف، لكن شوف الصوره يقع كثير. شو واحد التعبير هنا جيد جدا بسبب شو يقول المسلم مثلا. وكان قد جعل النصارى ان عباده صرفا، فان الله صرف العرب عن عرب فيقال استرفع وصرف على الحديث. وكان محظورا من ثلاث عاقر مسلم وصارت التجيب كذلك هذا قول مسلم وانظر وجه الاستدلال. طيب شو وجه الاستدلال من الآية على بطلان ما ذهبوا إليه؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن. انتبه شو سيقول جيسوس؟ لأن مقتضى الاجتماع بقدرة. فإذا قلنا أنه سلبهم القدرة وصرفهم إلى غير ذلك فما وجهه؟ تقرير الاجتماع. لما نقرر اجتماعهم إذا هناك ايش؟ قدرة. نعم كان في كل علامة تقديم كإشكال الشيخ بن عبد الله في مجالسنا معه كنت يقول لك كان الشيخ تقديري يقول الشيء الذي لم يكن هو غير كائن شو ندخلوها لا يفهم ردوا فرق ما بين التوقع القريب والشيء الذي تتصوره غير موجود الآية في التوقع يعني تقول لك ممكن ترجع لتدبر أنت وقعت المعصية وممكن أن تعاود المعصية لما دخلش فهذا لكن تقول يعلم الشيء الذي لا يكون لو كان كيف تقول لك العلامة تركبين الذي تجد لك رحمة الله يعني تقول لك الشيء الذي لا لا, لا يكون شو أصلا نظر عليك كيف هي في أهرامة الجوف هاي شيء المتوقع لما قلت لك القضية ليش المعصية تقول لك قد نعم قضية العلم لما تنفيوش العلم يعني هو يعلم ما يحصل لا احنا دبش نجاوبوا على شيء انت تقرر على الشيء غير موجود ولا يمكن ان يقع لا يمكن ان يقع ولو وقع شيء بعرض الذي تحكم بعدم وقوعه قطعا فعلاش تفترض انت وقوعه كيف سيكون هذا هو كلام لم تقدمين حول هذه النقطة بالذات لا نوع من أحيانا شوف أحيانا حتى بعض أهل السنة تناشوا مع بعض الاصطلاحات الفلسفية والفرضية هذا شيء ما كان السلف يقولون بهذا الكلام ما كان شيء آية تدل على هذا المقصود نعم تماما يوم أنا أجل بشيء صنروا لي شنو علاقتي هنا ها ها هو شيء وبابنا هذا أمر نحن نتكلموش على نحن لا نتكلم عن الأمور التي لم تقع في لم تقع بعد لكن الله يعلم وقوعها هذا نرجع لها البال لما نختلف في هذا نحن نتكلموا على شيء أنت تضطر في كلامك تقول هذا الشيء لن يكون أبدا حتى في علم الله تضطر هذا لو كان طيب إذا كان شيء لا سوف لا يقع أبدا حتى في علم لماذا تستطيع وقوعه لو وقع سيكون كافر هذا هو الذي نتكلم عنه بسبب صورة الإنسان هذا هو صورة مسألة هذه أصلا وراء هذا ندخله أنا احتمالات التي تكون في العقائد أنت تقبل على أن بعض هذه السنة كان قالوا الكلام كيف بعض كتب العقائد مثل العبارات منا لكن لو أن التناشي على نفس الشيء فلو وقال أن حتى مقتضى تعريف المعجزة أنها مقرونة بالتحدي كيف نقوله بصير مقتضى التحدي ظاهرا أنه ما كيش صر تحديتك يعني أنت في مقتضي في كامل إيش قوات وفي كامل إيش قدراتك على أي حال عندهم شي حاجه هما في الاعجاز عموما عندهم دابا هما احيانا في سود بالحلبه المعتزله هذا الحشد في الحقيقه لابد تصوره لابد ان تتصور معه مسالك اثبات النبوه مثلا المعتزله كثير من المسائل تقول الاشاعره هم كوال المعتزله والمعتزله مخالف الجهميه كما قلت لك جاي لك شيء الجهميه المعتزله الاشاعره كتب فيما رحمه الله تقول لك تقول لك المعتزله مخالف الجهميه والاشاعره مخالف المعتزله فلا بد تصور مسالك اثبات النبوه المعتزله لا اثبات لنبوه عندهم الا بالمعجزه وهذا الحصر دفعهم الى امور في شد المعجزه في تعريفها افتقد ان تسال التي تتكلم عن قضيه تغير العين تغير يعني عالم مساله مش سحر لان العين تغيرت والتخيل واضح خصوصا الساحر صاحب الصنعه صاحب الفن ما تعرف ولذلك آمنوا مباشرة قعدوا الليل قال ابن باقي يعني ولد إعجازي تأثير من النظر والتأليف والتصوير وأنه قادم عن جميع وجود قوم وحدة في كلام العرب هو بكلامهم لكن اختلف ومبين في التأليف خطاباته قال ولهذا يجيب معارضته هذا هو هذا وجه الكلام عليه وده احنا قلنا الراجح انه اعجاز من هذه الوجوه جمله البيان اللغه الشريع الاخبار خصوصا لا له واحد من الامثله قال ولم تجد الى معرفه اعجاز القران من اصحاب البنيه التي هي ضروره الشعر لانه يجب ان يكون القران بالامكان ادراكه بعلم وتدريب وتفهم علما قول الشعر لمرض الخطر وضب امتناع الامثال من كثره البلاغه وله طريق مستخف اما شر ونظم القران فليس له مثال مبتدا ولا اثناء مبتدا ولا يصح وقول المسلم طاقا قال ونحن نعتقد ان الاعجاز في بعض القران اصغر وفي بعضهم ادق واقمر من الواقع ان البليغ نقصد تقريبها ونقصدها حولا ثم ينظر فيها ويغير فيها ومجرد وكتاب الله تعالى لو نزعت منه ربك ثم حضرت لسان العرب على ربك احسن منها لما وجدت بمعنى كل لفظه في محلها لو غيرتها لا تجد يعني معنى افضل واحسن الا بوجود اللفظه الاصليه لماذا هذا التحير؟ لما حصل للعرب حيرة، مرة يقولون الشعر، مرة يقولون السحر، مرة لم يأتي على وفق ما هو معهود عنده. الشعر مرة تشجر، مرة نش سحر، مرة غير ذلك. هذا يعني حقق فيه وتتجلل ويظهر لنا ويتجلل لنا إيش مظهر التحدي. ولذلك وصف هذا قولهم هذا بأنه يعني جهل، يعني مخالفة حتى لما هو واقع. هنا ذاك الأمية مدح في حقه وذموت في حقنا، نعرف الواقعة الباجي رحمه الله قبيل الأمية. يعني هنا قالوا أنه كثر النبي فقام العلماء عليه فألف كتابا سماه تحقيق الفتح. وتعرض لها الحافظ ابن كثير في موضوع تفسيره ونقل الواقع الذي حصل في المسجد. اجتهد رحمه الله كذلك التفسير لما جعل مخرجا لابن ولي، قال ولم يقصد اصل كتابه انما كتب في حاله معينه. ووجه ذلك يعني إذا كتب ألف كتب جملة هل يلزم أنه يعرف الكتابة؟ يعرف القراءة؟ قال هذا من أحيانا من نباهة الرجل قد يكتب ما تعود رؤيته. لكن العلماء شددوا النكير عليه لأن هذا الباب ربما يفتح ليش عليه المذاهب يعني سبب الفتنة. هذا هو الباب، هذا هو القصد. يعني هذا القول هذا قد وألف كتاب مطبوع اسمه تحقيق المذهب لأن الوليد تكلم فيه حول هذه المسألة تحقيق وكان يتعرض للحنابلة كثيرا في البعض. الجوزي كان عنده كتاب في البلد، كتاب في البلد، فكان يتعرض هذا الكتاب شبه تشبيه الإمام الجوزي رحمه الله، وكان يتعرض كثيرا للحنابلة. والمشكلة أنه كان في عموم كلامه بن وضع، ثم تكلم عنه شيخ الإسلام ابن تيمية أن مجرد الطعن والتبليغ بل كيف تذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من تيمية حتى لو أردت أن ترد على اليهود بل حتى لو أردت أن ترد على الرافضة ما تأتي به نص. أما أن ترد بالسبب الطعن ليس من العلم في شيء، وهذا هو حال الكفار الذي يعلم لم يتوا بشيء فقط سحر. لمن يقولون هذا؟ يقولون هذا لأنفسهم وهم أعلم الناس به ببطلان قولهم. سحر، كهان، كذب، أقوال فقط يعني من باب المعاندة والمقارنة. نعم. وكان مرة بجنين يقول المقاطب الأول من كتبنا فمن إلا عليكم أقرب أرضينا ما علمنا من صلى الله عليه وآله وسلم بالدين وليس بحضرة والله هو الصادق. وعدم شعورنا نحن بحلاوة القرآن. شو السبب؟ غلبة الرين عن القلوب. وإلا رب العزة جل وعلا حكم بوجود هذه الحلاوة، ولكن المشكلة لما يغلب الرين عن القلوب لا تشعر بشيء. إذن هذا نوع من أنواع الإعجاز فقط بشرط قبول المحل. مشكلتنا هي قبول المحل. لو كان المحل قابلا مستعدا لا شعر بذلك. نعم. هذا التأثر يكون نسبي. التأثر يكون نسبي، وهذا هنا هذا يظهر نوع الإعجاز. الكفار الكلمة التي قلت أخيرا لا يعلمون اللغة العربية، لا يعلمون. الكفار كانوا يعلمون. تكلم عن المعاصرين الآن، هذا نوع من الإعجاز كما يقولون، هذا نوع من الإعجاز. لأن أحيانا يكون نوع الإصغاء لأي كلام. أتمنى أن تقربك الصورة. أحيانا أنا وقعت المشكلة قرب هذا التعبير عن بعض المعاني التي تريد أن تعبر عنها ما تستطيع، لكن أنا أقرب لك الذي أريد أن أقوله لك بمعنى. مش عارف واحد تسمع الأغنية بلونج لي ولا ولا تفهم بلونج لي، لا تحرج. مع ذلك تجده يظهر. إذا في الكلام في شديداته يكون مؤثرا. نعم. في المتعلقة، في المتعلقة التأثير، متعلقة التأثير الكلام في حديداته، متعلقة التأثير كيف تصغي أنت للكلام. فأظن في المتعلقة التأثير هي التي تكون سبب في ماذا في ذلك التأثير. بمعنى قضية عدم معرفته باللغة العربية ومع ذلك يتأثر، تقول إحنا متعلقه إيش؟ الكلام في حديداته باعتباره كلام رب العزة جل في علاه، وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز. واضح ولا لا؟ احنا كنا على ذلك قبيلة التأثر هذا نسبي، بمعنى حتى التأثر احنا التأثر الكامل شو هو؟ التأثر الكامل هو الذي يشمل على ماذا؟ على الإتلاف، يشمل على الفضول. لكن حصل نوع تأثر، ايش صورته؟ أنا بيه حتى اصلا كين متعلقة فيها. اولا محرم اصلا تقرأه بنية اخرى، متعلقة كثيرة تكون عندها سبب قضية التأثر وعدم. هذه مسألة معروفة. علاش تقول لك العلماء إذا أردت أن تقرأ القرآن أفضل أن تكون متوضئا ودير الطيب؟ العوام يقول لك متعلقة بالتأثر باش تحصل التأثر. زين أنت لا تكفي التكفير، راه ماشي الحلال جائز أن تذكر الله مضطجعا وعلى جنبك، ولكن أن تكون في جلسة معتدلة. لما تقول العلماء ينبغي على طالب العلم ان يجلس جلسة متأثرة، لان هذا متعلق تأثر في فهم الكلام. كل هذا متعلق متعلق مع من عوامل نفسية اكثر، هذه عوامل نفسية اكثر من غيره. ملا ملا ملا ايه لا هذا خطر، هذا خطر. ايه الله نزل لا اكثر هذا في الاخطاء عليك سبحان الله. الله عز وجل هذا مش مقصود منه الإعجاز. الكتب التي نزلت قبل ليس المقصود منها الإعجاز، بينما المقصود منها التشريع. هذا هو الفرق. زيد. ولذلك قيدوا هنا أن هذه الكتب ليست معجزة من جهة نظمها ومن جهة اللي فيها، ولكن من جهة تشريعها القرآن لا، القرآن الكريم معجزة الأمور بإكماله، التشريع النظم اللغات بيان إصبار. نعم. وإن كان معجزة القرآن فيما يتمثل من الإخبار نعم، هذا وجه كذلك من أوجه الإعجاز الكتب التي سبقت. نعم. والقرآن الكريم شمل على أحسن الحديث والفقه، مع شماله على الفقيه والفقه والمليين والأمن. تكلمنا على هذا المقصد تروض؟ هل يوجد هذا المعنى؟ نقول القرآن في فصاحته بلغ الغاية الإجماع، لكن لماذا بعض العلماء قالوا في قضية البلاغة حتى بلاغته متساوية، والراجح لا، فيه الفصيح وفيه الأفصح، البليغ والأبلغ وهكذا. لماذا؟ ما وجهه؟ عبد بن عبد السلام هو الراجح، هذا الذي يؤكد مقتضى التحدي، لأن كلام العرب هل هو متساوي في بلاغته؟ إذا فهو متفاوت فيه البليغ والأبلغ والفصيح والأفصح. فالقرآن كذلك جاء على وزان وعلى غرار كلامهم، ومع ذلك لم يستطيع أحد منهم أن يأتي بمثله. فهمت دابا علاش؟ هذا هو زيد. والمليك والأبلغ من ذلك قبوله وجنى الجنة تجدان، لو قال مكانها والقمر لن يقيم الحبيب، والقمر مش لن يقيم الحبيب، لم يكن مقلقا من ذلك الجنات وجنى الجنة زيد. ومن جهة أن القمر لا يشعر بمصير مثل حاله أنا خلاص ما يمكن أن أذكر أن أذكر قضية الله، الوقف والوصول والفقر. يا رب الوقف وهو فتح مهم يعرف به كتة، وهو فتح مهم به يعرف كتة أداء الدراسة، ولكن فيه ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لقد عشنا غرفة من جهلنا، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد وتنزل السورة على محمد. الوقف، الاعتناء بالوقف والابتداء ليس فقط يعني أهمية ذلك تكمن في كيفية أداء القراءة أو أداء القراءة على الوجه الصحيح، نعم هذا من ذلك، لكن تكمن أهمية هذا الفصل كذلك في المعاني في التفسير. عندما تمثل على سبيل المثال هذا الفصل الآخر الموصول مفضل ومفصول معنى، كما مر معنى في قول الله تبارك وتعالى: والراسخون في العلم يقولون، الآية التي مرت النقط عند تأويله أو نصر، الوقف عنده معنى، الوقف عنده معنى. إذا فقضية معرفة الوصل والوقف وكذا هذا ثمن قائم بذلك، تكمن أهميته في أمرين اثنين: في قضية التفسير والوقوف عند المعاني الصحيحة، ثم الأداء الجيد. الأداء الجيد نعم. أحلى ما شفت. لقد عشنا روحا تكون وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم. ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يجد ما أمره ولا جهره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده. وعن علي رضي الله عنه هذا أطلق في نظر عليه، وإلا أن ورد فيه وما ينبغي أن يوقف عنده، كأن المسألة إيش تبقي فيه قضية وقت القرآن مسألة اجتهادية، إلا في حالة واحدة: الوقف عند رؤوس الآية، الوقف عند رؤوس الآية في السنة، الوقف عند رؤوس هذا هو السنة. نجد في كتب التجويد والقراءة كذا لك لا بأس أن تصف بين الآية والآية مع رؤوسها، وهذا خلاف السنة. السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف عند رؤوس، نعم هذا الوقف جائز، لكن الأولى والأفضل موافقة لهدي عليه السلام أن تقف عند رؤوس الآية. فالوقف عند رؤوس الآية هذا سنة، لكن الوقف فيما عدا ذلك المسألة محل اجتهاد، لا يخطط أن يكون الوقف قبيح، حل يكون الوقف حسنا، فلا بد أن تعرف أين الوقت القبيح وأين الوقت الحسن. مثلا في قول الله تبارك وتعالى: فويل للمصلين، هل إذا وقفت هنا الوقت قبيح؟ ها؟ هذا هو. أم ماذا يكون القبح؟ لأن بعضهم يقول الوقف هنا مطلقا قبيح، وهذا الكلام غير صحيح. الوقف المطلق هو القبيح. لما تقول فويل للمصلين بمصحف، لكن فويل للمصلين ونقف درع الآن سنقف الذين هم مكملون، لأن المعنى لأن الذين قالوا بأن الوقف هنا مطلقا ممنوع قالوا لأنه لأن المعنى غير تام، المعنى غير تام لو لم أكمل، أما إذا ولو مع الوقف لا إشكال فيها، لأن السنة تقتضي الوقوف عند رؤوس الناس. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذا لا إشكال فيه، لأنه كما قلنا الوقوف عند رؤوس الآية هذا سنة للنبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك محل اجتهاد، كما قلنا الوقوف المعروف عند الهبطي هذا استدركه كثير من أهل العلم، أمور كثيرة استدركها، نعم ليس الغالب، لكن أمور كثيرة استدركها أهل العلم عليه، هناك كتاب كما قال الشيخ الوجاج أو كتاب في الوقت الهبطي. وقفت في ترجمة للشيخ بشعيب الدكان رحمه الله، عنده كتاب خرج مؤخرا في مجلدين محمد رياض مراكش الدكتور في ترجمة الشيخ بشعيب الدكان، هو كتاب جيد في ترجمة الشيخ بشعيب الدكان، فذكر لما تكلم على أن الشيخ كان رحمه الله كان مشتغلا بعلم القراءات، فذكر أنه مما يعني أملاه على طلبته في حلقة العلم بعض الأمور التي كان يستدركها الشيخ كان رحمه الله عليه على الهبط في وقته، وذكر جملة من المسائل منها الوقف المشهور في عم أمس أنا متعلق بالشيخ هذا مما استدرك على ها؟ لذلك هناك أمور كثيرة لو رجعتم إلى هذا الكتاب أو كتاب الأفضل منه كتاب الشيخ وجهه وقف أخرى مع وقف الأخرى. أما رؤوس الآية لا بد أن نقف عند رؤوسه، مش تقول صاحب من البيخ وغمر الدائم إيه، ولكن أمثل غالبا مش تقول 15 أنا أقصد ما بشوف اش تقول لابو عمرو الداني في المنبيع ما خذش لا ليش؟ والقطع في رؤوس الآية قد أتى رواية عن النبي المصطفى، لم يقف عن رؤوس الآية سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والقطع في رؤوس الآية قد أتى رواية عن النبي المصطفى. وقال علي رضي الله عنه في قوله تعالى ورد القرآن تفصيلا قال التقصير تجويد الفرق ومعرفة الوقت، ويتحكم ألا يكون الوقت للمالكين المعنى ولا يخرج بالفهم بذلك تظهر الإعجاز ويحكم الفقر، ولذلك حصل علمه على تعلمه ومعرفته، ومن القليل الوقف على لقد كفر الذين قالوا ويبدأ إن الله هو الذي ويبدأ إن الله هو الذي، لأن المعنى مستحيل في هذا الابتداء، ومن تعلمه وقصد معناه فقد كفر، وقد يكون بعض الوقت أقبح من بعض له إن الله لا يستحي وتويل للمصدر إن الله لا يستحي أن أحيانا بعض الأمور التي يقبح فيها الوقت هي معروفة بالفضل، فضلا على إيش؟ فضلا على العلم، انتهي إلى الله عليه يستحي هذا بلا علم قاعد بلا بكر تكتب قراءات ببين ولا ولا تقرب الصلاة، من أجل ذلك صنف بعض العلماء كتبا مستقلة بهذا النوع، كما قسم الوقت إلى أنواع منها السابق المختار والكاتب الجائز والحسن المذكور والقدير المذكور بتفاصيلها الموصول تفضل الموصول تفضل المقصود معه، وهو فن يدخل في الوقت ويجد تراجع القضية للوقت والاجتماع، أن أسلوب القرآن الكريم حسن التخلص والاستطراد مما يستطيع هذه مباحث بلاغية، حسن التخلص والاستطراد، لأن حسن التخلص هذا بمعنى المسألة يحسن التخلص بها أو منها، في كل مسألة مثلا تقال ثم نوع من نوع من أنواع الحيلة، تقال من شكل إلى شكل، يعرف عند البلاغين بالحيلة، لأن الحيلة فيها المحمودة وفيها المذمومة، فتحيد من شيء إلى الى اخره قربتم من الشيء باش تصوموا. ذاك الرجل الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الساعه ايش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا عرفت له؟ ما جاوبوش لكنه حال. فتقول العلماء انا مين انا الحيله ليش الفائده ان اجيب له؟ اصلا لا جواب. لا احد يعرف متى يقوم الساعه. فالفائده لا تكمن في سؤالك عن قيام الساعه وانما الفائده ما الذي اعددته له؟ هذا نوع حيل. هذا حسن التخلص. حسن ايش؟ التخلص. هذا موجود في القرآن بالأسارير القرآن الآيات. كذلك الاستطراد ما يعرف عند العلماء بالاستطراد التناسب، لأن الاستطراد فيه المناسب وفيه غير المناسب. غير المناسب معين، وأخطأ من قال على أن الاستطراد عموما معين. بعضهم بعض المعاصرين قالوا أن الاستطراد مش معين. هذا الذي يقول هذا لا يعلم، ربما لا يقرأ البلاغة ولا يعلم أسلوب القرآن ولا أسلوب السنة ولا أسلوب العلماء. استطراد أمر معروف، بل هو من أظهر أسارير القرآن. تجد القرآن يتكلم في مسألة ينتقل إلى مسألة أخرى. على سبيل المثال أعطيكم مثال من أشهر ما قيل في الاستدراك في كتاب الله تبارك وتعالى، ذكر الكذاوي رحمه الله في الكليات على أن هذا أسلوب من أساليب القرآن. الاستطراد أسلوب من أساليب من أشهر ذلك سورة القيامة. لا يتكلم أو سورة تتكلم عن حوالي يوم القيامة، في وسطها يتكلم عن ماذا؟ عما حصل النبي عليه الصلاة والسلام قضية وحماية. شو علاقة هذا الأمر هذا؟ هذا نقنع هناك مناسبة، لكن مناسبة خبيثة. لأننا ما نقول استطراد التناسبي، أرى لا يعني على أن الشيء الذي حصل فيه استطراد لا يناسب الكلام عموما، ليس هذا هو المقصود. فالاستطراد لا بد أن تكون مناسبة بين الكلام الأصلي والكلام الذي خرج استطرادا. لا بد أن تكون مناسبة، تكون المناسبة قريبة بعيدة خفية جريئة على الآخر، لكن لا بد أن تكون مناسبة. ولذلك يقال استطراد المناسب. وجد تسميته بالمناسب أن ثمة مناسبة، ثمة علاقة. واضح؟ إذا فالاستطراد أسلوب قرآن أسلوب إيش؟ نبوي. اشتنى العلماء يسمونه بمحاسن فتوى أو جواب الحكيم. محاسن فتوى تسميه أبي بكر العربي تسميه بمحاسن إيش؟ ونعم حسن التخلص والاستطراد مما هذا كما مر معنا. هذا كما مر معنا. هل نقف هنا او لا نقف؟ المسألة هذه كما قلنا عن خلاف بين اهل العلم، لكن الشيء بعيد. شو المقصود عندنا هنا الان؟ المقصود عندنا انه وقفت او لم تقف مسألة متعلقة بمعنى. وقفت عند قوله تعالى وما يعلم تاويله الا الله، وقفت وما يعلم تاويله الا الله والراسخون بالعلم وصدقهم لم يعلمهم. فالمسألة ايش؟ تختلف عليه التحديد. تعرفون أن قضية القصر في الصلاة ليس مشروطا بالخوف، ولذلك الآية إما أن تحمل على ماذا؟ تحمل على صلاة الخوف، أو يقال هذا من باب إيش؟ هذا من باب يعني ما كان أصليا يحمل الفعل المخالف لظاهر الآية على الصدقة. هذا واضح بدليل أثر عمر الخطاب رضي الله عنه بمعنى تقييد بالخوف. هذا ليس له القلب هو الضرب الأمل، معنى مجرد أصول السفر نقيم حكم السفر نقيم إلى غير ذلك. بمعنى لو قفنا عن الآية إن خفتم كثير من السفر لا يقوم. وذلك بعض العلماء قالوا إما هذا القيل لم تهم له، يعني قيل لحكاية واقعة معينة ولم تهم لها، وإنما عموم الحكم هو صدقة ثم في أثر عمر الخطاب رضي الله عنه. وبعض العلماء قالوا لا، أصل الآية معناها تعلق بفترة السفر، وإنما أصل غرضت في صلاة الخوف. والعلماء قالوا هذا. والرجل القول الأول بدليل أثر عمر، لأنه لما سئل عن الآية سئل عمر كيف الله تعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا النصف إن خفتم. إيه؟ فقال هذه صدقة أقبلوا الله، هذه صدقة الله عليك، أقبلوا الصدقة. قال عمر بن مش على الإطلاق، لكن هكذا يعني نقيس عليها مثلات هكذا ما يكونش المفهوم أو المعنى أهم من ذلك. طب هذا الشخص دلائل اللي يدل على هذا الشيء هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أثر عمر من الآية، هذه كلها دلائل تدل على لا نعقد القيد أن المحكمة أن يؤثر. فإن ظاهر الآية يقتضي أن القصر مفروض من الخوف وأنه لا خطر بعد ذلك، لكن سبب نزول المفروض بين أن هذا من المفروض المفروض وأن الخوف لا يشترط بالقصر، إنما الكلام فيه على صلاة التقييم. هذه كلها مباحث بلاغية وفي مباحث أصولية وكنا نذكر ونمر عليها، لأن هذا الشيء كثير محتل لمرض الأصول على شيء واضح. المجمل والمبين، مجمل ما لم تتضح دلالته، بمعنى يشتمل معنى كثيرة لكن ايش متساوي، اما غير واضحة مبهم. لا تدقق تعبير بعض العلماء تطلقوا على ما يطلق عليه اسم المجمل يطلقون عليه اسم المبالغ، لكن دقة هناك فرق بين المجمل والمبالغ. المجمل معانيه زينة واضحة لكنها متساوية، حتى يفارق النص ويفارق الظاهر، كما يقول العلماء من النص العلماء الأصول هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، الظاهر يحتمل أكثر من معنى، لكن هناك معنى نش راجع. المجمل يحتمل معاني لكنها مع وضوحها متساوي، فايش المقصود هذا المعنى الثاني او الثالث؟ فالتوقف حتى يجد الدليل خارج هو المبهم، واضح؟ اما المبهم لو بدك تشتمل معاني لكن غير واضح. زين ترجمه ما لم تتضح نحن القر هنا اختلف فيه العلماء، وش هو الحي وش هو الطهر في خلاف، لكن هل يصح دابا هما كثيرا ما يضربون المثال في المجمل هذا الآن، لكن هل يصح حبر بالمكان يعني لا من غير حديث عائشة لا تتكلموا تتكلموا على آية تحديداتها يعني. أما بدليل حديث عائشة فرشوا عيش هذا هو ثلاثة قروء، العدد هنا مؤنث بمعنى القرء سيكون مذكر اللي هو واضح، ولكن يعني جرى العلماء على ضرب المثل من الكلام عن المجمل يا بلاد او المثال يا بلاد. نعم ايه فقط هما القول هذا هو احنا بنتكلموا على هل يصح ان نصف هذه الايه مع معرفه ان يصح بها القاعده مخالفه العدد المعدود كما في اللغه، هل يصح ان نجعل هذا مثالا للمجمل؟ لان المجمل في ذاته احنا نقول الايه في ذاتها تحدد لنا المقصود اللي هو الحق. نعم ممكن نخرج مسألة عن ما قلنا وتصح المثال بها إذا كان وقع الإشكال في الحيض هل هو مذكر أو مؤنث، إذا كان وقع الإشكال نقول يصح التمثيل بها في باب المجمل. واضح؟ لكن هذا جرى العلماء على هذا، نحن مشاو الآن حتى نفهمش معنى المجمل، فربط القرب في اللغة العربية تطلق على الحيض تطلق على القرب، والاحتمالات متساوية على مدى الجماهير احتمالات متساوية. نقول هذا مجمل، لا نقول ثلاث قروء المراد حي او طور الا بدليل خارج له المبين، هذا مجمل. نعم ادبار اقبال كذلك هذه كلها امثله. نعم جزء جزء فان القران هو من حي المقبل والمبين خلاف ذلك نحو الطلاق مره ثانيه، فانها بينت ان الطلاق الذي تم لها لكان كل محرم في الصفحتين. قال رجل: يا رسول الله، ذكر الله الطلاق مرتين ثلاثين ثلاثة، قال كتاب الجمعة. إذا نخلص الكلام مجمل، لما يرد مجمل في كلام الله تبارك وتعالى على ما بينا في تعريف المجمل، فلا نتحكم في الآية إلا بدليل خارج. كذلك هذا مبحث من المباحث المعروفة عند ابن جرمي، وهذا مبحث بلاغة أصله، ويتطرق إليه علماء القرآن. أحيانا الأمور تقدام، أحيانا تؤخر، على خلاف ما هو معلوم. وهذا حق مشكلة معنى بعض الآيات في القرآن الكريم بحسب الغرض، فلما عرف عنده باب التقديم والتأخير اتضح. هنا بحسب الظاهر المتبادر للناظر، مش شكلي، لأن الظاهر أكثر يفعل به الظاهر الحقيقي. قضية ولدت شيخ الإمام الذهبي رحمه، شيخ الإمام يتكلم على نقطة الظاهر، هذه تختلف. الظاهر هناك الظاهر الصحيح، هناك الظاهر الباطن. فأنت يبدو لك أن هذا هو الظاهر، تجي تقول لك وهو معكم، وظاهر الكلام هو معكم بذاته، هذا ظاهر، ولكن ظاهر باطن كما يقول الذهبي فيه، هذا ظاهر باطن. فلا بد أن نراعي الظاهر بمقتضى الشرع، بمقتضى حقيقة الأمر، مش الظاهر فيما يبدو لك. وذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم عن حبالة بن النعمان في قوله تعالى: فلا تكذب أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم. لأن شنو المقصود؟ فلا تعجبك أموال ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد، فحصل نوع تقديم وتأخير. ما عزيز؟ قال: هذا من تقاديم الكلام، يقول: لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم في الدنيا. وهذا كثير في القرآن، أمور الأصل فيها تقديم لكن تؤخر، كما تورد الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. مقتضى التركيب العربي أن يقدم الفاعل على المفعول، هذا هو مقتضى التركيب الأصلي، لكن يحصل التقديم والتأخير لفوائد. مثلا هذه الآية لبيان الحصر تأكيدا، وأصلا الآية جاء فيها تأكيد الحصر من وجهين: الوجه الأول إنما، والوجه الثاني تقديم ما حقه التخير. فهو كيف ماذا حصل من العلماء؟ تقديمه في باب القصري والحصري والاختصاص، هذا معروف عند اللغة. ففي باب القصري والحصري والاختصاص من أول ذلك تقديمه ما حقه التخير، ثم في الأساليب إنما أسلوب النبي مع الحصري وأعلى أساليب التخير. مهم كيف فوائد؟ هذا تقديم التخير كيف فوائد؟ هو بعد ذكرها المصري ويذكره بعض الأسئلة. وأما أحكام التقديم وأسراره فأهمها: أولا قوله تعالى في نزول هذا الشأن، قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فخلاص انا تقديم اسم الله تبارك وجلاله من باب التبرك باسمه جل في علاه. نعم. التعظيم كقوله: ومن يطع الله والرسول. تعظيما لله تبارك وتعالى والرسول عليه الصلاه والسلام. كتقديم الذكر على الكبر، نحو: ان المسلمين هم هذا الشريف، هذا فيه نظر بالضبط الشريف هنا والتكليف، والتكليف ماشي الشريف هنا، هذا هو التكليف. أنا لما تقدم مثلا للمسلمين على المسلمات من باب التكليف، المسلمين بما لهم من حق التكليف. المناسبة وهي إما مناسبة المتقدم من سياق الكلام قوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا قدم لك الإسراف لأن الصرف فيه إنفاق. وإما مناسبة لفظ هو من التقدم، هو من التقدم أو التأخر وقوله: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستقدمين. أشدت عليه والحظ على القيام بمعنى تكون مناسبات، مثلا لما تقدم المستقدمين على المتأخرين لمقامي قدمهم، وتكون مناسبات بلاغية نادمة يقدم الشيء على غيره مع نشقه التخير حظا عليه او نقول من باب الاهتمام به. هذا حق زيد. والحب على الدنيا حذرا من التناول وتقديم الوصيه على الدين في قوله من بعد وصيته سوء منها او بلد مع ان الدين مقدم على الاحراق. لأننا لما تنخرج من الوصية نشوف الدين هنا والعكس نشوفه. لكن الناس بتهاونه في باب الوصية تقدمه. فأنت ما تأخذش منه مثلا هذه الآية لا تأخذ منها حكم شرعي في تقديم الوصية على الدين. لا شرعا تقدم الدين على الوصية. بل ما تستدل بالآية تقول لك لا هذا وجه من وجوه تقديم والتأخير. فيقدم الاعتبار. نعم. هذا هو وجه بخلاف الوصية هي قائمة. الوصية قائمة قد لكن لا آية عممت الحكم. هو فعلا الدين قد يدخل في الوصية لكن ليس في كل صورة يدخل الدين في الوصية. يعني قدر يكون شخص يوصي لفلان لأنني قد استدنت منه يدخل في الوصية لكن مش دائما يقع هذا. وهو إلا في الجمال على فهمت القصد من هنا؟ معناه بعض الآيات تقدم الليل على النهار لبيان أنه في الخلق قدم الليل على النهار، في الخلق قدمت الظلمة على النور، في الخلق قدم هذا هذا هو مثلا شكون اللي أول؟ مش الأبدان ولا الأرواح؟ يا معلم يا الخلاف يا الخلاف صحيح أنها الأرواح بدليل ايش؟ أكيد تقديم الأرواح في الكتاب ثم تستدل المحذب بقول النبي عن الأرواح وجنود المجنان وجنود على رعيده زيد يد نابد سمع على البصر تقديم على ذلك من أسابة سمع أو باعتبار الوجود والتفكير نحو وكاء أو من ذلك نحن نقدم وكلة والله زيد بمعنى لازم كونه عزيزا ان يشكر فقدم له الاعتبار. الكثرة تقول فمنكم كافر ومنكم مؤمن لانه اختار اكثر من الادنى الى الاعلى كقوله ألهم أرض يمشون بها أم لهم أيدي يتفكون بها. الآية بدأ بالأدنى لغرض الترقي لأن اليد أشرف من البيج والعين والعين أشرف من اليد والسمع أشرف من البصر. التدني من الأعلى إلى الأدنى نحو يعني هذا ما بدأ في ماذا تدخل في معرفة المناسبات إخراج بعض الأحكام لكن يغلب على هذه المباحث مباحث المناسبات. إذا تعرف هذا قدم على ذاك لمناسبتك بمعنى عنده تعلق بالله تعالى الملاح لكن هذه المباحث لها كذلك تعلق بعض الأحكام كما رأينا في قضية الوصية. إذا هذه الفائدة حتى لا يقول قائل فائدة مثل هذا المباحث عند ذوات لكن فائدة أكثر تظهر قضية المناسبات المطائفه والملاح. نعم هذه الحقيقة هو المجلس عيد ولا؟ إيوه. طب إذا نكتب زيد الله سبحانه وتعالى. بقي عشان زيد قصة الحق والمجال. الحق بس مش هناك. لكن غلط كل يوم شيء حاجة غلط. كلام بالقيم رحمه الله. يا رب نكتب زيد سبحانه وتعالى. كل اللي بباح. وضح. وفي الختام. تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.